الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة. والمراد به الحديث الذي يكون مباحا في غير هذا الوقت، وفعله وتركه سواء. فأما الحديث المحرم أو المكروه في غير هذا الوقت فهو في هذا الوقت أشد تحريما وكراها. وأما الحديث في الخير كمذاكرة العلم وحكايات الصالحين ومكارم الأخلاق، والحديث مع الضيف ومع طالب حاجة ونحو ذلك فلا كراهة فيه، بل هو مستحب. وكذا الحديث لعذر وعارض لا كراهة فيه. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على كل ما ذكرته. قال عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة. كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة. بعد العشاء الآخرة هو وقت حظ الجسم ونصيبه من النوم والراحة. الله عز وجل جعل الليل يسكن فيها العباد، والنهار ليبتغوا فيه من فضله. وإذا لم يأخذ المرء نصيبه من النوم في الليل الذي هو سكون للبدن وراحة، فإنه لا ينتفع بالنهار، تتعطل مصالحه. وأعظم المصالح التي تتعطل الفرائض الدينية التي أوجبها الله على عباده. وأخطر ما يكون في ذلك أن السهر مضرة على صلاة الفجر، مضرة عظيمة جدا. ولهذا كم من الناس بسبب السهر ينامون عن صلاة الفجر، أو ربما يؤخرونها عن وقتها، أو ربما تفوتهم جماعة المسلمين في المساجد، كل ذلك بسبب السهر. وإذا كان السهر ولو على ذكر لله وتلاوة القرآن يفوت صلاة الفجر فإنه محرم، فكيف بسهر في مباح، وكيف أيضا بسهر فيما هو حرام وإثم. ولهذا جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام كراهة الحديث بعد العشاء، لأن بعد العشاء هذا بداية أخذ الجسم حظه من السكون والراحة ونوم الليل، وليكون معونة له على القيام آخر الليل، ثلث الليل الآخر وقت النزول الإلهي، وليكون أيضا معونة له على فريضة الفجر، سنة الفجر وفريضتها مع الجماعة في بيوت الله يصلي الفريضة. لكن إذا اشتغل بالسهر فإن الجسم يضعف عن ذلك كله، ربما أيضا لا يفوت الصلاة لكن لا يكون نشيطا فيها، يضعف عن أدائها كما ينبغي. أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي برزة رضي الله عنه، أبي برزة الأسلمي، قال كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. النوم قبل العشاء هذا قد يؤثر على صلاة العشاء، والحديث بعدها يؤثر على صلاة الفجر، وهذا كله من العناية بالصلوات والمراعاة لأوقاتها والمحافظة التامة عليها وعدم الاشتغال بشيء قد يفوتها، لأن النوم قبل العشاء قد يفوت صلاة العشاء، والسهر بعد العشاء قد يفوت صلاة الفجر. وهذا أيضا فيه تنبيه للمسلم أنه مثل ما جاء التنبيه في هذا الحديث للتوقي من الأسباب التي تفوت الصلاة أو يخشى أن تفوت الصلاة، فلتكن هذه قاعدة للمسلم استفاد من هذا الحديث، وهي أن يحاذر كل ما كان سببا لتفويت الصلاة، أن يحاذر كل ما كان سببا لتفويت الصلاة عن وقتها. وذكر رحمه الله تعالى تفصيلا في الحديث الذي يكره بعد العشاء، وهو أنه الحديث المباح، الحديث المباح هذا يكره بعد العشاء، أما الحديث المحرم أو حتى السهر المحرم في المناظر المحرمة والمشاهدات المحرمة فهذا حرام بعد العشاء وقبله كل وقت. الكلام الآن على الحديث المباح، الحديث المباح هو الذي يكره، أما الحديث المحرم يعني مثلا يجلس بعد العشاء للغيبة أو للنميمة أو للسخرية أو أشبه ذلك، هذا محرم بعد العشاء وقبل العشاء وفي كل وقت، لكن الكلام على الحديث المباح. فقوله والحديث بعدها، المكروه هنا ما هو؟ الحديث المباح، الحديث المباح يكره بعد العشاء، استثنى من ذلك الأشياء العارضة التي تكون لحاجة أو لأمر يعني مهم أو أمر يحتاج إليه، مثل الأمثلة التي ذكر رحمه الله تعالى، فهذه تباح ولا تتناولها الكراهة إلا إذا كانت تؤثر على صلاة الفجر، يعني مثلا مذاكرة العلم، لو كان الإنسان يجلس بعد العشاء يحفظ الحديث أو يحفظ القرآن إلى الواحدة ليلا إلى الثانية ليلا ويعلم أن هذا السهر يترتب عليه فوات صلاة الفجر، يعلم ذلك من نفسه وقوة بدنه، يعلم ذلك أنه إذا سهر إلى هذا الوقت ما حتى يضع المنبه بعضهم ما يسمعه بسبب أن جسمه ما أخذ حظه من الراحة، فهذا حفظه للقرآن ومراجعته له في هذا الوقت لا يجوز، لأن هذا اشتغال بنفل يترتب عليه إضاعة ماذا؟ فريضة، اشتغال بنفل يترتب عليه إضاعة فريضة. قد قال العلماء من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، يعني يجب على المرء أن ينتبه لذلك، ما مثل ما جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل تأتي بعد المحافظة على الفرائض، لا أن تكون النوافل تزاحم الفرائض ويترتب عليها تفويت الفرائض وإضاعتها. نعم. قال الشارح: الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله فيه دليل على كراهة الأمرين. كراهة الأمرين يعني النوم قبل العشاء والحديث بعدها. قال رحمه الله: وروى الحافظ المقدسي من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا سمر إلا لثلاثة: مصل أو مسافر أو عروس. قال النووي رحمه الله: واتفقت العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في آخر حياته، فلما سلم قال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد. متفق عليه. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في آخر حياته، فلما سلم صلى العشاء في آخر حياته فلما سلم قال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ رأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد. الشاهد من الحديث جواز الحديث بعد العشاء إذا كان في مذاكرة العلم والاشتغال بما يعين على الطاعة والعبادة والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، هذا جائز، إلا إذا كان يخل بصلاة الفجر، مثل أن يسهر طويلا في العلم ويعلم أن هذا السهر يفوت عليه صلاة الفجر. الحاصل أن الحديث يدل على إباحة الحديث بعد العشاء، وهذا في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم حدثهم بشيء من العلم بعد صلاة العشاء، قال: رأيتكم ليلتكم هذه. هذا في أي سنة من الهجرة؟ نعم، السنة العاشرة من الهجرة، يعني في آخر حياته، السنة العاشرة من الهجرة. ماذا يكون معنى الحديث؟ يعني إذا كان التاريخ 110 ما يبقى من هؤلاء الموجودين أحد، يعني لن يكون هناك ماذا؟ معمر يزيد عمره عن ذاك الزمان. هذا من آيات النبوة، هذا من آيات النبوة، لأن أخبر عليه الصلاة والسلام بأمر ثم ثبت بالتاريخ أنه كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فإن آخر الصحابة موتا هو أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه، مات سنة 110، مات 110، هو هذا آخر وقت ذكره حدا عليه الصلاة والسلام لعدم البقاء بعده لهؤلاء الموجودين فيه. وهذا لا يتناول من ولد بعد ذلك، بعد ذلك اليوم لا يتناوله الحكم، وإنما يتناول كل الموجودين في تلك الليلة. قال: رأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد. على ظهر الأرض يتناول حتى ماذا؟ الرضيع، تناول حتى الرضيع، حتى الذي ولد للتو، حتى الذي يقدر أنه ولد في تلك الليلة. فكل من كان على ظهر الأرض لا يبقى منهم أحد على رأس 100 سنة، على رأس 100 سنة. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على جواز الحديث بعد العشاء إذا كان في الخير، وفيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أجمع العلماء على أن أبا الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه آخر الصحابة موتا، وغاية ما قيل فيه أنه مات سنة 110، وذلك رأس 100 سنة من مقالته صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم قريبا من شطر الليل فصلى بهم، يعني العشاء. قال: ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. رواه البخاري. ثم أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليصلي بهما العشاء، ومعنى انتظروا أي في المسجد، كانوا جلوسا في المسجد ينتظرون دخوله عليه الصلاة والسلام ليصلي بهم العشاء. فجاءهم قريبا من شطر الليل، شطر الليل أي نصف الليل، جاءهم قريب من شطر الليل أي جاءهم قريبا من نصف الليل. فصلى بهم أي العشاء، ثم خطب الناس، وهذا موضع الشاهد، يعني ذكرهم ووعظهم وعلمهم. إذن هذا مجلس تعليم بعد ماذا؟ بعد العشاء. هذا فيه دليل على أن الحديث في مذاكرة العلم بعد العشاء لا بأس به، يعني لو عقد درس بعد العشاء ما يقال أن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعدها، يكره الحديث بعدها، لأن المراد بالحديث ماذا؟ المباح، حديث المباح، حديث المألوف بين الناس في كل الأوقات. أما الحديث المحرم هذا منهي عنه في كل وقت، وأما مذاكرة العلم والتفقه في الدين فهذا لا يتناوله، لا تتناوله الكراهة، إلا إذا كان هناك سهر يترتب عليه ماذا؟ فوات الفجر، فإنه لا يشتغل بنفل يترتب عليه إضاعة فرض. قال: ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا. ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، يعني صلوا الصلاة في أول وقتها أو رقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، لهذا الانتظار الذي كان منهم إلى شطر الليل، كل هذا الانتظار يعد صلاة لهم، والمرء لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. يعني انظر نعمة الله عليك أيها العبد، إذا صليت المغرب مثلا في المسجد النبوي وجلست تنتظر صلاة العشاء، جلست تنتظر صلاة العشاء وأنت جالس في مجلسك في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو في أي مسجد، يحسب لك هذا الجلوس كله صلاة، يحسب لك هذا الجلوس صلاة، لأنك في صلاة ما انتظرت الصلاة، جئت إلى المسجد قبل الصلاة بساعة، صليت ركعتين وجلست تنتظر الصلاة، يحسب لك هذا الوقت كله صلاة. تأخر الإمام نصف ساعة أو ربع ساعة، تأخر الإمام نصف ساعة أو ربع ساعة، هذه تعد غنيمة للإنسان لأنه يحسب في صلاة، هي غنيمة للإنسان، لكنه أمر لا يطاق عند كثير من الناس ولا يحتمل، لو دقيقتين أو 3 دقائق بعضهم يكاد يعني ينفجر، يغضب ما يتحمل لكن محسوب له صلاة. لو روض نفسه أنه في صلاة وجالس يحسب له صلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم في هذه الفضيلة، فضيلة انتظار الصلاة. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه جواز التكلم بالخير بل ندبه بعد صلاة العشاء. قال المصنف رحمه الله: باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية: حتى ترجع. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي. ولم يكن لها عذر شرعي، إذا كان لها عذر فلا تأثم، إن معذورة يعني من مرض أو نحو ذلك. فإذا امتنعت لأجل عذر شرعي فهي معذورة ولا حرج عليها، لكن إذا لم يكن هناك عذر ودعاها إلى فراشه فأبت فإن هذا العمل محرم ومن الكبائر. هذا محرم ومن الكبائر لأن فيه لعن كما سيأتي معنا في الحديث، واللعن لا يكون في الصغائر، اللعن لا يكون في الصغائر، لا يكون إلا في الكبائر. واللعن الذي يصيب هذه المرأة التي تفعل هذا الأمر ليست لعنة واحدة وليست لعنة من واحد، ليست لعنة واحدة وليست لعنة من واحدة، لا، تلعنها الملائكة كم عددهم الله أعلم. ولا واللعن الذي يكون من الملائكة لا, لا, لا يكون مرة واحدة في أول الليل حتى تصبح، تلعنها الملائكة حتى تصبح. هذا يدل على أن هذا الأمر كبير وأمر عظيم جدا، وأن من أهم مهمات المرأة بعد العشاء أو في دخول الزوج إلى بيتها أن تكون متهيئة له، تكون متهيئة له ورهن إشارته إذا احتاج منها شيئا تأتني بذلك. وقول إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، يعني إذا جاء بعد العشاء، إذا جاء بعد العشاء محتاجا إلى فراشه مع أهله فأبت وامتنعت من ذلك، تشاغلت عنه أو نحو ذلك، تلعنها الملائكة إلى الصباح. كم عدد الملائكة الله أعلم، واللعن يمتد إلى الصباح إذا بات غضبان عليها. نعم. قال الشارح رحمه الله: في الرواية حتى ترجع، هذا فيه أن باب التوبة مفتوح، إذا تأبت ثم انتبهت لغلطها وأصلحت من غلطها وطلبت رضا زوجها، أزالت عنها الغضب الذي كان منه، فإنه يزول عنها هذا اللعن. قال: حتى ترجع. نعم. قال الشارح رحمه الله: الفراش كناية عن الجماع. وفي رواية عند مسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. هذا أيضا وعيد آخر، هناك في الحديث الأول لعن الملائكة لها إلى الصباح، وهذا الحديث فيه سخط رب العالمين عليها، وهذا السخط يدل على أن الأمر كبير، سخط رب العالمين عليها حتى يرضى عنها، حتى يرضى عنها، يزول عن الغضب ويرضى عنها بأن تفعل أمورا تجلب بها وتحصل بها رضاه. نعم. قال رحمه الله: ولابن خزيمة من حديث جابر رضي الله عنه رفعه: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يصعد لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع، والسكران حتى يصح، والمرأة السافلة يصحو. أحسن الله عليكم. العبد الآبق حتى يرجع، والسكران حتى يصحو، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى. قال المصنف رحمه الله: باب تحريم صوم المرأة. كلها منصوبات: حتى يرجع، حتى يصحو. نعم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: باب تحريم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في تحريم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه. زوجها حاضر أي ليس مسافرا، إذا كان مسافرا لها أن تصوم ولا يلزم أن تستأذنه في الصيام، لكن إن كان حاضرا فهذا يفوت عليه مصالح وحاجات يحتاجها منها في وقت صيامها، فليس لها أن تصوم إلا أن تستأذن منه، تقول لها: غدا الاثنين مثلا تأذن لي أن أصوم، أو مثلا تستأذن منه في صيام كل اثنين أو صيام الخميس أو نحو ذلك، كل صيام النفل. فلا يحل، يعني يحرم عليها أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، يعني إلا أن يأذن لها. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد، أي غير مسافر، إلا بإذنه، إلا أن يأذن لها، مثل أن يأذن لها في صيام كل اثنين مثلا، أو يأذن لها في صيام الاثنين والخميس مثلا ونحو ذلك، أو أنها تستأذنه لأيام معينة، تقول: غدا أرغب أن أصوم، تأذن لي؟ إن قال نعم تصوم، لا حرج عليه، لكن إن قال لا تصوم، وإن صامت فصيامها حرام، إن صامت صيامها حرام، تكون آثمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل، يعني يحرم، الحرام فيه إثم، يتصوم تطلب الأجر وتكون آثمة في هذا الصيام، فلا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. هذه مسألة في الحديث. والثانية قال: ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، لأن البيت بيت الزوج، فلا تأذن لأحد، يعني تضيفه في البيت إلا بإذنه، تشعره بأن سيأتيها فلانة وفلانة أو نحو ذلك، تستأذن، لأن البيت بيت الزوج والضيافة ضيافة الزوج، فمن الأدب معه راعي البيت أن يستأذن في من يدخل في بيته. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث تحريم صوم المرأة تطوعا إلا بإذن الزوج. وعند الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: فإن فعلت لم يقبل منها، وهذا في غير قضاء رمضان إذا تضايق الوقت. وفي الحديث أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير. قال المصنف رحمه الله: وفي الحديث أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام. قبل الإمام النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. عطف كل ذلك بحرف الفاء الذي يفيد الفورية، الذي يفيد الفورية. إذا ركع فاركعوا، إذا ركع فاركعوا، يعني لا تركع قبله ولا تركع مساويا لركوعه ولا تركع بعده متأخرا عنه، وإنما تركع بعده مباشرة. هذا معنى إذا ركع فاركعوا، إذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا. هذا هو الائتمام حقيقة. الذي يرفع قبل الإمام أو يرفع مع الإمام أو يرفع بعد الإمام متأخرا عنه، هذا لم يحقق الائتمام، إنما يتحقق الائتمام بالعمل بموجب الحديث. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بيّن أن الإمام إنما جعل ليؤتم به وضح صفة الائتمام، وضح صفة الائتمام، وهي أن تكون بعده مباشرة، لا قبله ولا معه ولا بعده متأخرا عنه. ولهذا ينبغي أن يعلم أن أحوال المصلين مع إمامهم أربعة، أحوال المصلين مع إمامهم أربعة. الحالة الأولى وهي أشنعها أن يرفع قبل الإمام، فيها الوعيد. والثانية الموافقة مع الإمام مباشرة. والثالثة بعده مباشرة، ركع فاركع، وهذا هو المطلوب. والرابعة بعده لكن متأخرا، يعني هذه يمكن تلاحظونها خاصة في السجود، وخاصة في السجدة الأخيرة من الصلاة. الإمام يجلس في التشهد وبعض الناس إلى نصف التشهد وهو ساجد يدعو. الدعاء في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لكن هذه الإطالة في الدعاء في السجود اشتغال بماذا؟ اشتغال بنفل، لكن على حساب ماذا؟ واجب. متابعة الإمام واجب، لا يقدم النفل على الواجب. إذا قال أنا أريد أدعو في سجودي، قال إذا سلم الإمام صلي واسجد وطول في سجودك، لكن في الصلاة تابع الإمام. إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولهذا تجد هذا الذي يطول في سجوده وهو يصلي وراء الإمام، إذا قام يصلي النافلة صلىها بسرعة، دقيقتين تنتهي السنة. وفي الصلاة يترك متابعة الإمام، يقول أريد أن أدعو في السجود. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ هذا وعيد بالمسخ، أن يمسخ وجه هذا الرجل إلى وجه حمار، هذا وعيد. الوعيد من شأنه التخويف والتحذير والإنذار، يعني أن هذا الصنيع صنيع شنيع موجب لهذه العقوبة، موجب لهذه العقوبة أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أن يجعل الله رأسه رأس حمار. وتحديد رأس الحمار لأن من يعني أشد الحيوانات غباء، شدها غباء، وليس هناك شد من في الصلاة من غباء من يقوم قبل إمامه. ما فائدة اصطفافك خلفه؟ ما فائدة اصطفافك خلفه واتخاذك له إماما وأنت ترفع قبله؟ الحاصل أن هذا وعيد بالمسخ، وعيد بالمسخ، أن يمسخ رأس هذا الرجل إلى رأس حمار. فهذا الوعيد يدل على أن هذا الصنيع من المعاصي العظيمة ومن الآثام الموجبة لعقوبة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله أما استفهام توبيخ، وفيه وعيد شديد لمن سابق الإمام، وفيه وجوب متابعة الإمام، وفي الحديث كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته وبيانه لهم الأحكام وما يترتب عليها من الثواب والعقاب. قال الحافظ رحمه الله: ظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات ومع الإثم، فالصحيح صحة الصلاة وإجزاؤها. فالصحيح يعني فيها خلاف، لكن الأقرب أنها لا تجزى، يعني رفعها قبل الإمام هذا يبطل صلاته. نعم. قال رحمه الله: باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي عن الخصر في الصلاة، متفق عليه. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة. الخاصرة وسط الإنسان، قال لها الخاصرة وقال لها الشاكلة، وسط الإنسان، لا يجعل يده على خاصرته وهو يصلي، لا يجعله على خاصرته وهو يصلي. وقيل في النهي أنه في تشبه باليهود، قيل أنه يذهب الخشوع في الصلاة. وعلى كل علمت العلة، علة النهي أو لم تعلم، يجب الامتثال، يجب الامتثال. فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عن ذلك، نهي عن الخصر في الصلاة. ومعنى الخصر في الصلاة أن يضع يده على خاصرته في صلاته. نعم. قال الشارح رحمه الله: الخاصرة الشاكلة. والحكمة في النهي عن الاختصار أنه فعل اليهود، وقد نهينا عن التشبه بهم، وقيل لأنه ينافي الخشوع، وقيل لأنه فعل المتكبرين. قال المصنف رحمه الله: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه، أو مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كراهة الصلاة بحضرة الطعام والنفس تتوق إليه، يعني تشتهيه، منشغلة، يعني جائع والطعام حضر ونفسه تشتهي الطعام. لو صلى في هذه الحال ما يتحقق الخشوع. ولو كانوا مثلا جماعة وأرادوا أن يصلوا، ماذا يقول بعضهم للإمام؟ عجل عجل، لا تطول في الصلاة، يبرد الطعام، نحن جياع. إذن لا أجل الصلاة، تناول الطعام وصلي بعد الطعام حتى تكون النفس أخذت حظها وتتهيأ للصلاة بخشوع، لا أن يصلي صلاة نفسه مشغلة بماذا؟ بهذا الطعام.